بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة الوصال. نعم، باب كراهة الوصال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كراهة الوصال، كراهة يعني كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، والوصال هو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، يواصل الصيام ولا يفطر، هذا هو الوصال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولكنه نهى أمته عن الوصال، دل على أن هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج أحد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل. الله جل وعلا يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل، فإذا غربت الشمس فإنه يفطر الصائم، ولا يجوز له أن يتعدى ذلك. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كراهة الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله. فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. إني لست كأحدكم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. اختلفوا في تفسير هذا، منهم من قال إنه بعبادة ربه، صلاته وصيامه، يغنيه ذلك عن الطعام والشراب، لأنه يتلذذ بذلك ويستمتع بذلك. وقيل معناه أنه يؤتى بطعام من الجنة، شراب من الجنة، فيأكل ويشرب. وعلى كل حال، الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، دل على خصوصية ذلك به صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم، وهذا فيه النهي عن الوصال. وإن احتج أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فإن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الوصال فيه مشقة، كلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل، أي تحملوا من الكلفة ما تطيقون. والوصال لا يطيقونه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيقه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فالله يحب لعباده أن يعجلوا الفطر وأن يوخروا السحور، لأن في ذلك تخفيفا عنهم ورحمة بهم، فهم يعملون ما أمرهم الله به ولا يحتجون بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن. نعم، يطعمني ربي ويسقيني، قيل معناه أنه يتمتع بالعبادة ويتلذذ بها ويتقوى بها، فيغنيه ذلك عن الطعام والشراب. وقيل إنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، ولكن هذا ضعيف، لأنه لو كان كذلك ما كان يواصل. لو كان يأخذ طعام من الجنة ويشرب من الجنة ما كان يواصل. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال رحمة بهم ورفقا بهم. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يواصل، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رخص لمن أصر على الوصال أن يواصل إلى السحر فيتسحر، فيجوز أن الإنسان يواصل إلى السحر ولا يفطر عند غروب الشمس على هذه الرواية. نعم. باب آداب الإفطار والسحور. نعم، آداب الإفطار والسحور، منها تعجيل الفطر وتأخير السحور، والله يحب ذلك من عباده أن يعجل الفطر إذا غربت الشمس، وأن يؤخر السحور إلى طلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر. نعم. باب آداب الإفطار والسحور. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني انتهى وقت الصيام، سواء تناول طعاما أو شرابا أو لم يتناول فإنه قد انتهى صيامه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما. هذا لأن هذا في اتباع للسنة، لا يزال الناس بخير ما اتبعوا السنة تمسكوا بها، ومن ذلك الإفطار عند غروب الشمس خلافا للمبتدعة الذين يؤخرون الإفطار حتى يظلم الجو وتشتبك النجوم، هذه بدعة وزيادة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. نعم، الله يحب من عباده أن يعجلوا الفطر إذا غربت الشمس، يحب ذلك. وفيه وصف الله جل وعلا بأنه يحب وأنه يبغض، وهذه من صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم، من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يفطر بالتمر، لأن التمر أجود أنواع الحلوى وأصح أنواع الحلوى، وليكون أول ما يدخل جوف الصائم التمر والحلوى، فالإفطار بالتمر هذا أفضل شيء. فإن كان وقت الرطب يفطر برطبات، يعني ثلاث رطبات، وإن كان وقت ليس وقت الرطب فإنه يفطر بالتمر وهو المجفف بثلاث تمرات. هكذا فطر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن عنده رطبات ولا تمرات فإنه يحسو ثلاث حسوات من ماء، يعني يأخذ ثلاث جرعات من الماء ويفطر بها، يكون أول ما يدخل الجوف أو الماء. نعم. وعن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. يفطر على التمر هذا أفضل شيء، اللي يجعلون يمدون موائد وصماطات فيها أنواع من الأطعمة، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. السنة أن يفطر بثلاث تمرات وقت التمر أو ثلاث رطبات وقت الرطب. فإن لم يكن عنده شيء من التمرات ولا من الرطبات فإنه يجرع ثلاث جرعات من ماء، لأنه طهور، لأن الماء طهور يطهر المعدة. نعم. وعن معاذ ابن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. نعم. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند الإفطار، ولكن ورد ما سمعتم أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. وكان ابن عمر يقول ذلك رضي الله عنهما، فإذا قاله فحسن. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. نعم، هذا فيه الحث على تأخير السحور إلى أن يطلع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأن يعجلوا الإفطار إلى غربة الشمس، بخلاف الذين يخالفون ذلك يسهرون الليل على القيل والقال وعلى ما يعرض في الشاشات وعلى المشاكل المعاصرة، ثم إذا أقبل الفجر ملأوا بطونهم من الطعام ثم ناموا، تركوا صلاة الفجر مع الجماعة، تركوها في وقتها. فهؤلاء خالفوا السنة وارتكبوا محرما، أولا أنهم صاموا قبل وقت الصيام، وثانيا أنهم أعظم من ذلك ينامون عن صلاة الفجر مع الجماعة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم، تسحروا هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر استحباب، ثم قال فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. السحور بالفتح هو ما يؤكل تسحروا به، وأما السحور بالضم فهو مصدر، تسحر سحورا اسم مصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تناول شيء عند بداية الصيام، حث على تناول شيء لأن هذا يقويه على الصيام، وسماه الغداء المبارك لأنه يقوي على الصيام، وقال فيه بركة أيضا. هذا حث على أكلة السحور بما تيسر. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم، نحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومن ذلك مخالفتهم في صفة الصيام. هم يصومون، هم يصومون ويصلون صلاة على دينهم، نحن نخالفهم، فنصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفطر ونتسحر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر في الوقت الذي تسحر فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب ما يبيح الفطر. الله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر، يعني حضر دخول الشهر، فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الذي يدخل عليه الشهر وهو مسافر، أو يسافر في أثناء الشهر، أو يدخل عليه الشهر وهو مريض، أو يصيبه المرض في أثناء الشهر، يفطر، يفطر للسفر ويفطر للمرض، وهذا أحب إلى الله من كونه يصوم ويحمل نفسه التعب وهو مسافر أو وهو مريض. هذا أحب إلى الله عز وجل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. نعم. أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. يبيح الفطر السفر، ويبيح الفطر المرض الذي يلحق الصائم معه مشقة، ويبيح الفطر الكبر، إذا كبر الإنسان صار عنده عقله تفكيره لكنه لا يطيق الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر في الصوم في السفر. نعم. باب الفطر في الصوم. فطري. باب الفطر في الصوم في السفر، يعني إذا سافر وهو صائم يفطر، إذا فارق البنيان يفطر ولا يستمر على صيامه. وبعض العلماء يقول إذا بدأ الصيام في الحضر ثم سافر يكمل هذا اليوم، يكمل هذا اليوم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. أصوم في السفر يعني سفر، يعني صوم تطوع، لأنه كان كثير الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم وسع له، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لأن الإفطار رخصة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بحر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. نعم، في هذا أنهم يسافرون في شدة الحر وشدة وهج الشمس، فكانوا يفطرون، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم في شدة الحر وهو مسافر. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري لأنه حريص على الخير. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم، رأى صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رجلا اجتمع عليه الناس وظلل عليه، فسأل عن هذا، قالوا: هذا صائم اللي شق عليه الصيام واحتاج إلى الظل واحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، الإفطار أفضل من الصيام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، لأن هذه رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء فإنه يأخذ بالعزيمة ويصوم، ولا يعيب أحد على أحد، أن كل واحد على أصل، هذا المفطر على أصل ودليل والصائم على أصل ودليل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسافر بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة الفتح، فتح مكة في رمضان، خرج في رمضان لفتح مكة، وذلك في رمضان والناس صائمون، خرجوا من المدينة وهم صائمون، فلما بلغوا الكديد مكان معين أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطروا في أثناء النهار. نعم، أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر، لأن هذا آخر شيء في السنة، السنة 8 من الهجرة، فهو متأخر. نعم. متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. 10,000 اللي هم غزوا خرجوا لفتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. نعم، الإفطار في السفر رخصة من الله عز وجل، والصيام عزيمة، فمن أخذ بالرخصة فهو أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومن أخذ بالعزيمة وصام فلا بأس بذلك. نعم، هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. نعم، فلا جناح، يعني فلا إثم عليه. قال المصنف وهو يعني هذا الحديث قوي الدلالة على أن الإفطار أفضل من الصيام في السفر. نعم، هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لأنه وصف الرخصة بأن الأخذ بها حسن، وأما الصيام فقال لا جناح عليه، دل على أن الإفطار أفضل. نعم، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. نعم، لأن من صام فقد أخذ بالأصل والعزيمة، ومن أفطر فقد أخذ بالرخصة، وكلاهما مشروع، فلا يعيب بعضهم على بعض. هذا في دليل على أن إذا حصل اختلاف بين العلماء أو بين الذين يحبون الأجر أو يحبون بيان الرخص أنه لا بأس بذلك، ولا يعيب أحد على أحد. نعم، كل على أصل. نعم، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، إنكم مصبحوا، نعم، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا يدل على أن الإفطار عند لقاء العدو أفضل، لأنه يقوى بذلك على الجهاد والقتال، فهو أفضل من الصيام. نعم، باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. نعم، من شرع في الصوم ثم سافر يكمل اليوم أو يفطر، هو مخير في هذا. نعم، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. نعم، الناس، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه وهم صائمون، فبلغ بهم المشقة مبلغا عظيما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بالإفطار، وأخذ قدحا من ماء، أخذ قدحا من ماء رفعه ثم شرب صلى الله عليه وسلم، والناس ينظرون إليه ليتأكدوا أنه مفطر، فمنهم من أفطر، وهذا اتبع السنة واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من استمر على صيامه، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة، يعني عصوا الرسول في الأمر المستحب، حيث أنه أمرهم بالإفطار فواصلوا الصيام، وما كان يحسن بهم أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف مشتات، ونبي الله صلى والناس صيام في يوم صائف مشات. تقول مشتات بالشتاء؟ مشات. نعم. والنبي والناس صيام في يوم صائف مشات، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. نعم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم يحب الرخص والتسهيل على الأمة، ولو كان هو يحب الاستمرار على العمل، لكن كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله رفقا بالناس ورحمة بالناس، شفقة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. نعم، هذا فيه شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يترك العمل رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم، ترك إكمال الصيام في هذا اليوم رحمة بالناس من أجل أن يفطروا، ودينه دين اليسر والسماحة والسهولة، والحمد لله. نعم. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ نعم، إذا بدأ الصيام في البلد ثم سافر في أثناء النهار هل يكمل هذا اليوم أو يفطر؟ هذا له احتمالان، والعلماء مختلفون في هذا، منهم من يقول يكمل اليوم ومنهم من يقول يفطر. نعم. عن ابن عباس: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري. نعم، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التسهيل على أمته، ومن ذلك الإفطار في السفر، حتى ولو بدأ صيام اليوم ثم سافر في أثنائه فإنه يفطر، لأن هذا أيسر له وأسهل عليه من الاستمرار على الصيام. نعم. قال شيخنا عبد الرزاق ابن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة؟ لا، لأنه حنين ما خرج إليها في رمضان، خرج إليها في شوال بعد فتح مكة، فقوله أنه خرج إلى حنين صوابه إلى خيبر، فتصحف على الراوي، خيبر تصحف عليه إلى حنين، لأن الرسمة واحدة وإنما يختلف التنقيط. نعم. قال شيخنا عبد الرزاق ابن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة، لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. نعم، خيبر حنين بعد الفتح، بعد فتح مكة بأربعين ليلة، لأن هوازن لما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على مكة وانهزمت قريش أهمهم ذلك، وأرادوا أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول بادرهم وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قبل أن يأتوا إليه، بادرهم بالخروج إليهم. نعم. وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. نعم. وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا. في رمضان. نعم. في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يسافر في يوم من أيام رمضان وهو صائم، ولما أراد الركوب دعا بماء فأفطر قبل ركوبه، سئل عن هذا: أهذا السنة؟ يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: سنة. نعم. وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري. بصرة. سم. بصرة. بصرة. وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. الفسطاط في مصر، وأراد أن يسافر من الفسطاط إلى إيه؟ ما ذكرش. المهم في مصر في النهار وهو صائم، فلما ركب دعا بالطعام فشرب وأكل، وقال لصاحبه: ادنو. فقال: ألست صائما؟ قال: ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بصرة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. نعم. المسافر إذا نزل ببلد، قصد بلدا ووصل إليه لحاجة ثم نزل فيه، إن كانت إقامته فيه أقل من 3 أيام فإنه يبقى مفطرا، وإن نوى إقامة 4 أيام فأكثر فإنه يصوم. الإقامة إذا في أثناء السفر إذا كانت 4 أيام أو أكثر فإنه يصوم، لأن السفر انقطع في حقه. وإن كانت الإقامة 4 أيام فأقل فإنه يفطر، لأنه في حكم المسافر. نعم. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. ولم يجمع يعني لم يعزم ولينوي إقامة طويلة تزيد على 4 أيام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى قديد جبل. قديد اسم جبل، وعسفان أيضا قريب من مكة. عسفان قريب من مكة على طريق المدينة، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، رواه البخاري. نعم، هذا دليل على أن المسافر في رمضان أنه يفطر ولا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. نعم. فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان. فتح مكة. نعم. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. نعم، عشر بقين من رمضان، يعني في العشر الأواخر، العشر الأواخر، وهو نوى إقامة في مكة وما زال مفطرا. نعم. باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كان يواصل 15 يوما، فهل يصح ذلك عنه؟ نعم، الله أعلم. لكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان عنده قوة على العبادة، كان يطيل القيام في الليل، حتى إنه كان يشرب بعض الأحيان من طول القيام. هو رضي الله عنه كان عابدا وكان قويا على العبادة، وكان يطيل القيام، وكان أيضا يكثر الصيام، رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تفطير الصوام هل يحصل الأجر لمن قدم لهم تمرا مع الماء، أم لا بد أن يعشيهم أيضا كما يحصل هذا في بعض المساجد في رمضان؟ إفطار الصائم على مذقة لبن أو على تمرة كما في الحديث. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا، لما قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن. نعم. وإذا حصل مع الإفطار عشاء هذا أفضل وأتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس المبتلين بشرب الدخان، سأل الله العافية للجميع، يقوم بالمبادرة بشرب الدخان عند أذان المغرب مباشرة، فهل يصح إفطاره بذلك؟ لا يجوز له، هذه معصية، شرب الدخان معصية، فلا يفطر على المعصية وعلى المحرم. عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يفطر بالمحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء مع رفع اليدين للصائم عند أذان المغرب وإفطاره، هل يشرع ذلك؟ الدعاء إيش؟ الدعاء مع رفع اليدين للصائم عند أذان المغرب، هل يشرع ذلك؟ يشرع رفع اليدين مع الدعاء، إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، وإلا فالأصل رفع اليدين، لأن ذلك من أسباب القبول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصائم في رمضان عند إرادته المبادرة للإفطار، هل يعتمد على مؤذن الحي أم ينتظر حتى يسمع المذياع من الجامع الكبير؟ ما يؤذن المؤذن الحي إلا إذا أذن الجامع، ما يؤذن في الرياض، ما يؤذنون إلا إذا أذن الجامع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مع وجود وسائل النقل المريحة جدا، هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم الأفضل له الصيام إدراكا لفضيلة الزمن؟ لا، الأفضل له الإفطار أخذا برخصة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من اعتاد صيام الخميس كل أسبوع ثم فاته مرة لعذر من الأعذار، فهل يشرع له أن يقضيه في الجمعة مثلا؟ لا، سنة فات محلها فلا تقضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة بدأت بصيام القضاء هذه الأيام، وزوجها يطالبها بالتأخير حتى لا يؤثر ذلك الصيام عليه وعلى أولاده، فهل تجوز له هذه المطالبة وهل يجوز لها عدم طاعته؟ لا يجوز لها عدم طاعته، ما تصوم حتى يأذن لها زوجها، إلا إذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت ولم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليها فليس لزوجها أن يمنعها، وأما ما قبل ذلك فله أن يمنعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في رمضان؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا ما يؤثر على صحتها، استشارت الطبيب ولم يمنعها من ذلك فلا مانع. نعم. وكذلك حفظك الله، تقول: وهل لها أن تتناول الحبوب التي ترفع العادة الشهرية ويحصل بها النشاف والطهارة حتى تدرك ليلة 27 من رمضان مثلا؟ الأولى لها ألا تفعل ذلك، لأن انحباس الدم يضرها. على كل حال هذه مسألة طبية، تستشير الطبيب في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند الإفطار على تمرات، هل يستحب أن يقطعها على وتر؟ إيه نعم، يستحب أن يقطعها على وتر، واحدة، ثلاث، خمس، والسنة ثلاث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت صائما وعندما وصلت إلى المطار أفطرت ثم ألغيت الرحلة فرجعت إلى بيتي، فهل كان الواجب علي الإمساك إلى الإقلاع؟ نعم، تمسك ما دام أن رجعت إلى بيتك، تمسك احتراما للوقت، احتراما للوقت تمسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كراهة الوصال هل هي كراهة للتحريم أو للتنزيه؟ إلى السحر لا مانع، أما ما زاد عن السحر فإن هذا كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا وقبل الفجر عندنا وقت اسمه وقت الإمساك، ويكون قبل الفجر بربع ساعة. في بلادنا إيش؟ يقول: في بلادنا وقبل الفجر عندنا وقت اسمه وقت الإمساك، ويكون قبل الفجر بربع ساعة، يقول: فما حكم الاحتياط في هذا؟ لا، لا يجوز هذا. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم يجد ماء ولا شرابا ولا طعاما، فهل يكفي مجرد النية لكي يفطر؟ نعم، ينوي الإفطار، وإذا نوى الإفطار يؤجر على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مريض بمرض السكر ولكني أحب الصوم، فيكون علي فيه مشقة، فهل لي أن أصوم تطوع وهل هذا جائز لي؟ هذا خلاف الأولى، الأولى أن ترفق بنفسك ولا تشق على نفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا أنه أفطر قبل الركوب في السفر، يقول: فهل هذا يدل على أن من نوى سفرا ولم يخرج بعد أنه يجوز له الإفطار؟ الأولى أنه ما يفطر حتى يخرج من عامر البلد، هذا الأولى. وفعل أنس يدل على الجواز، على أنه يجوز له ذلك، لكن الأولى أنه ما يفطر حتى يخرج من البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل البركة التي في السحور هي خاصة بالصيام الواجب أم كذلك تحصل في صيام التطوع؟ لكل صيام واجب أو تطوع أو أداء أو قضاء، لعموم الحديث. نعم. وكذلك حفظك الله، سائل يقول: هل الإفطار على التمرات يكون مسنونا في الصيام الواجب فقط أو حتى في صيام النوافل؟ في كل صيام، في كل صيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فهل قضوا ذلك اليوم حيث تبين أنهم على خطأ؟ نعم. لما سئل الراوي: أقضيتم ذلك اليوم؟ قال: أو بد من القضاء؟ لا بد من القضاء، لأنهم ما أكملوا اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في بلدنا يؤخر الإفطار لمدة 10 دقائق بعد غروب الشمس من باب الاحتياط، يقول: فهل لهذا دليل؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والاحتياط هو الأخذ بالسنة، هذا هو الاحتياط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن بعض العلماء قد قال: إذا صام الرجل في الحضر ثم سافر في نهار هذا اليوم فإنه يكمل هذا اليوم، يقول: ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما ثم أفطر في أثناء اليوم، فهل هذا فيه رد على من قال بالقول السابق؟ ما قلنا يجب عليه، نقول الأولى له أنه يفطر، ولو استمر على الصيام وأكمل يومه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في هذه المسألة وهي مسألة الإفطار في الصوم، الإفطار في السفر أو الصوم في السفر، هل يقال بأنها من المسائل التي لا ينكر فيها على من فعل شيئا من ذلك؟ نعم، لا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، الكل مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفطر لأجل الجهاد، هل يشترط له السفر؟ ولو كان مقيما في بلده وكان القتال داخل البلد فهل له أن يفطر؟ نعم، إذا كان حاصر البلد عدو يخشى هجومه على البلد فلا المقاتلين أن يفطروا وهم في البلد ليدافعوا عن بلدهم وعن حرماتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أصوم صيام داود عليه السلام، فإذا سافرت فما الأفضل لي؟ هل أصوم أو أفطر؟ الأفضل الإفطار في السفر. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك، يقول: وإذا أفطرت فهل أقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟ لا، النوافل لا تقضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لمن كان صائما ثم أحس بتعب شديد، هل يجوز له أن يفطر؟ إذا خشي على نفسه فإنه يفطر، أما إذا لم يخش على نفسه فإنه يكمل الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أنس رضي الله عنه أنه قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، هل يعني أنه من السنة اختيار ملابس خاصة لأجل السفر؟ ما فيه، ما هو هذا من باب العادات، باب العادات، ما فيه سنة لأن السفر له ثياب خاصة. نعم، لكن من باب العادات. نعم، أنت رايح تزين وتلبس ثياب العيد لأجل السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مذهب الظاهرية هل هو مذهب فقهي يعتمد عليه؟ مذهب الظاهرية ألا يأخذون بظواهر الحديث ولا يقولون بالقياس، ما يقولون بالقياس، ينكرون القياس، هذا مذهب الظاهرية، وهو مذهب فقهي معتبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الحكم في رجل يصوم شهر رمضان كاملا لكنه لا يصلي؟ ما يصح صيامه، إذا كان لا يصلي لا يصح له عمل، لا صيام ولا غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الأجر على قدر المشقة فيكون بذلك الصيام في السفر أفضل؟ شيخ الإسلام يقول: الأجر على قدر النية، إنما الأعمال بالنيات ليس على قدر المشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من نوى السفر بعد صلاة الظهر فهل له أن يفطر من الصباح؟ ما دام ما شرع في السفر فلا يفطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الحجامة إذا كانت قبيل أذان المغرب فهل تكون مفطرة للصائم؟ نعم، الحجامة تفطر الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، لأنها استفراغ للدم الذي فيه قوة الصائم، فهذا يؤثر على صيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ما هو الأفضل بالنسبة لصدقة التطوع، أن يتصدق الإنسان على والديه أم على المساكين الأجانب؟ الصدقة على القريب المحتاج أفضل، يعني صدقتين، صلة وصدقة، وأما الوالدان فتجب نفقتهما على الولد، ما هو يتصدق عليهم، لا، يجب عليه نفقتهما من ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل تم إيقاظه لصلاة الفجر لكنه تهاون ولم يقم حتى طلعت الشمس، السؤال: هل يصلي بعد طلوع الشمس أم أنها قد فاتته فلا يقضيها؟ ما فاتته، يصلي ويتوب إلى الله عز وجل، يبادر بالصلاة ولا يؤخرها حتى ترتفع الشمس، لا، يبادر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اغتسل غسلا شرعيا كغسل من الجنابة أو غسل الجمعة فهل يغنيه عن الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال وعمم الماء على جسمه فإن ذلك يجزيه عن الحدثين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من أمريكا يقول: في أمريكا عندنا مسجد، ولكن هذا المسجد ليس ملكا لنا بل نستأجر هذا المكان، سؤاله: هل يأخذ حكم المسجد من ناحية التحية وغير ذلك من الأحكام؟ هذا مصلى، ما هو مسجد، هذا يعتبر مصلى ولا يأخذ أحكام المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الرجال يمنع زوجته من الذهاب إلى حفلات الزواج خشية وجود غناء أو وجود بعض التعري من بعض النسوة، فهل له ذلك؟ نعم، له أن يمنعها من الحفلات المشتملة على منكرات، له أن يمنعها من الذهاب إلى الحفلات التي فيها منكرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصلاة الاستخارة متى يكون الدعاء؟ هل هو قبل السلام أم بعده؟ لا، بعد السلام، بعد ما يصلي الركعتين ينتهي منهما فإنه يدعو بدعاء الاستخارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الإنسان إلى المسجد فهل يبدأ بتحية المسجد ثم يصلي الراتبة أم ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين الراتبة، ينويها راتبة وتجزي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تسافر مع ابنها الذي عمره 12 سنة ولم يبلغ بعد؟ لابد من البلوغ، ما تسافر إلا مع بالغ، محرم بالغ، الذي لم يبلغ لا يعتبر محرما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أنا طالبة علم وأحضر إلى دروس العلم في المسجد، تقول: ومصلى النساء مفصول عن مسجد الرجال بجدار، ولا يصلى في هذا المكان إلا في رمضان، فهل يجوز للمرأة التي عليها حيض أن تدخل إلى هذا المكان؟ إذا كان تابعا للمسجد فلا يجوز لها ذلك، إذا كان تابعا للمسجد ومن مرافق المسجد فله حكم المسجد ولا تدخله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول: أسلمت قبل 15 سنة وكان إسلامي في أثناء شهر رمضان ولم أكن أعرف أحكام الصيام، فربما شربت أو أكلت بعد الفجر، فهل علي قضاء الآن؟ نعم، بعد إسلامك تقضي ما أفطرته بعد إسلامك، والجهل لا يسقط الواجب. نعم، لكنه يسقط الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الذي ينكر منكر على شخص ثم رآه بعد أيام يفعل هذا المنكر بنفسه، فهل ينكر عليه مرة أخرى أو يكفي الإنكار الأول؟ لا، ما يكفي، كل ما رآه، من رأى منكم منكرا فكل ما رآه ينكر عليه، ولا يكفي الإنكار الأول. كان بنو إسرائيل يرى أحدهم أخاه على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يراه في اليوم الثاني على معصيته، فلم يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو جليسه أو شريبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الله منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض، ثم لعنهم على ألسن أنبيائهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص مسافرا في رمضان وقد أفطر في النهار ثم وصل إلى بلده في أثناء النهار، فهل يلزمه الإمساك؟ نعم، يلزمه الإمساك، الصبي إذا بلغ أثناء النهار يلزمه الإمساك، المسافر إذا قدم إلى بلده يلزمه الإمساك، المريض إذا شفي في أثناء النهار يلزمه الإمساك في آخر النهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أحد معارفنا توفي وقد كان لا يصلي ودفن في مقابر المسلمين هناك، سؤاله: هل يحق لي أن أخرجه من قبره وأدفنه في مكان آخر؟ أبد، لست بملزم في هذا، اتركه والله أعلم بحاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يؤلف في الفتنة التي جرت بين الصحابة بحجة أن المراجع التي يرجع إليها الناس الآن هي مليئة بالكذب على الصحابة الكرام فيريد أن يصحح المعلومات؟ ما شفنا مؤلفه، ما رأيناه حتى نحكم عليه، نعم. ولكن القاعدة والتي عليها أهل السنة والجماعة الكف والسكوت عما جرى بين الصحابة وأن لا يدخل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان عندي ضيوف في البيت وجاء وقت صلاة العصر وهم جالسين، نعم، إذا كان عندي ضيوف في البيت وجاء وقت صلاة العصر وهم جالسين، جالسين وهم جالسون، وأنا أريد أن أخرج إلى الصلاة فقلت لهم لنذهب إلى الصلاة فلم يخرجوا، هل تبرأ ذمتي بذلك؟ لا، ما تبرأ ذمتك بذلك حتى يخرجوا ويصلوا مع الناس ولا يبقوا في بيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الحرام إلا إن كانوا جمعوا بين الصلاتين، جمعوا العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، جمعوا فهم مأذون لهم بذلك لأنهم صلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المال الحرام الذي أصله من الربا، هل يجوز دفعه للفقراء والمساكين والتصدق به؟ لا، لا يجوز التصدق بمال حرام ولا ثواب فيه لمن تصدق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يسأل فيقول: لي رفقة بعضهم عنده أفكار متطرفة، فهل يجوز لي أن أستمر معهم وبماذا تنصحني؟ إذا كانوا لا يقبلون النصيحة ويتركون ما هم عليه مما ذكرت فلا تجالسهم. نعم، لأنك بلغتهم وأديت النصيحة لهم فلم يمتثلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: علي كفارات من أيمان متعددة ولا أعلم عددها، فماذا أصنع؟ والله حنا بعد ما ندري وش الكفارات لازم أنك تتأكد منها هذه الكفارات وتؤديها، هي باقية في ذمتك، عليك أنك تتأكد منها وتحتاط إذا صار عندك تردد أو شك في بعضها، تحتاط بما يبرئ ذمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول: أبي يأمرني بالإسبال ويشتري لي ثيابا طويلة بحجة أنني أنمو وأطول سريعا، فهل يجوز لي أن أطيعه في ذلك؟ لا يجوز لك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز لك أنت تعمل الإسبال وهو ما نزل عن الكعبين، الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا الإسبال فلا يجوز لك أن تلبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذا القول معتبر شرعا، وهل من قائل به من أهل العلم، وهو أن من استيقظ لصلاة الفجر بعد الأذان ثم غلبته عيناه ونام فإنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة ولا تجزئه لو قضى بل تلزمه التوبة فقط، هل هذا قول معتبر؟ هذا من تركها متعمدا، أما من تركها متكاسلا أو من أجل النوم الذي غلبه فيقضيه لا شك، ولا أحد يقول أنه لا يقضيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أصيب بالسرطان عافانا الله وإياكم، فصرف له من الديوان الملكي 100,000 ريال لأجل أن يعالج في الخارج، يقول: ولم ينزل هذا المبلغ في حسابه إلا بعد موته، السؤال: ماذا يفعل الورثة بهذا المال؟ هل يعد من الميراث أم عليهم أن يرجعوه؟ يراجعوا الجهة التي أمرت بصرفه ويخبرونهم بوفاة الشخص قبل نزول المبلغ، فإذا أمضوه لهم فإنهم يقتسمونه على الميراث، وأما إذا لم يمضوه لهم فليس لهم فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الرجل مسافرا في نهار رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فهل يكون عليه كفارة بذلك؟ إذا كان الرجل مسافرا في نهار رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار وهو مسافر، وهي مسافرة، ما يجوز له جامعها وهي مقيمة، يفسد عليها صومه، وهو مقيم أيضا، لأنه إذا أقام يلزمه الإمساك، ولا يجوز له أخذ المفطرات ومنها الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يقول ما المقصود بالمباشرة في حديثها رضي الله عنها؟ المماسة، مماسة جسمه لجسمها، مماسة الجسم للجسم، هذه المباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم من يمارس العادة السرية في نهار رمضان وحصل معه الإنزال، فهل يفطر بذلك؟ بلا شك يبطل صيامه بذلك، وعليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل، فعل محرما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا نوى المسافر أن يقيم في البلد الذي سافر إليه، إذا نوى أن يقيم 4 أيام فأقل، فهل له أن يترخص برخص السفر؟ نعم، الإقامة لا تقطع السفر، بدون 4 أيام ما تقطع السفر، لكنه لا يتظاهر بالإفطار، يخفي هذا عن الذين لا يدرون عن حاله. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.